يقومون بهذا. وقد أنعم الله عليهم واسع وصاروا يتنافسون في استخدام الخاتمات والقدم، وهذه من الخصائص الكبيرة. فيجب الحذر، يجب الحذر، إذا كان لابد من استخدام فليكن ذلك مع الحذر والقلة، وأن يتحرى المسلمون المعروفون بالاستقامة والأخلاق الفاضلة من رجال ونساء. أما الكفار فلا يستقبلون أبدا، بل يجب الحذر منهم ومن مكائدهم رجالا ونساء. وأما ما يتعلق بالمسجد النبوي من جهة دخول الكفرة إلى المدينة، فقد بين العلماء أن المدينة ليست من جنس مكة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر فيها وفود الكفرة ولم يمنعهم من دخولها. والله جل وعلا إنما نص على المسجد الحرام، فلا يدخل المسجد الحرام بعد عام هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وحرمها كما حرم إبراهيم مكة من جهة عدد الشجر وعدد الصيد وتنفيذه ونحو ذلك. أما ما يتعلق باستقبال الكفار فهو غير داخل في ذلك، فالمدينة يجوز ذلك من الحاجة إلى استخدامهم، ولكن لا يطعمون. كان التجار يخدمونها لبيع حاجاتهم ثم يرجعون الى بلادهم، فلا يقر فيه الجزيره كفار. ولو استخدموا للمدينه او الرياض او غير ذلك تكون اوقاتا محدوده يبيعون فيها بضائعهم وحاجاتهم التي جاءوا من اجلها او وفدوا من اجلها، ثم يرجعون الى بلادهم ولا يستخدمون البلاد. وقد جاء وفد النصارى في سنه تسع من الهجرة أو عشر من الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من نجران، فأقرهم صلى الله عليه وسلم في المسجد وسمع كلامهم وتفاوض معهم ثم رجعوا إلى بلادهم. فدل ذلك على أنه لا يحرم استخدام كافر إليها إذا دعت الحاجة إلى ذلك. كذلك ربط بعض كفار بني حنيفة وثمان بن عثمان رأى ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده صلى الله عليه وسلم أياما ثم أسلم رضي الله عنه ودخل في دين الله. وقع من هذا، وقع من هذه الأشياء وقائع وقصص تدل على أن المدينة ليست مثل مكة في هذه الأمور خاصة. والمدينة من جنس مكة في تحريم حرمه إبراهيم، إلا أنه سري من أرض المدينة أشياء قليلة ليست فيها من جنس مكة، ومن ذلك ما يتعلق باستخدام الكافر في المصلحه والحاجه التي تدعو الى ذلك، ثم لا يبقى فيها ولا في غيرها من هذا العرب، بل يبعد الى بلاده. فاذا قدم رسولا من الكفره لولي امر في المدينه او في الرياض او نحو ذلك، اقر بقدر المساله التي جاء لاجلها. وهكذا اذا قدم ببيع بضاعه يبيعها على الناس ثم يرجع الى بلاده، وما أشبه ذلك من الاستخدامات القليلة التي لا يستقر معها ويرجع إلى بلاده. والله تعالى أعلم، نسأل الله لنا ولكم العافية من شر الكفرة وغيرهم من الظالمين، وأن يحفظ لنا وسائر المسلمين من كل ما يضره، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يعينهم على إبعاد هؤلاء الكفرة وإحصائهم من بلادنا حتى نسأل من شرهم وضررهم وعقائدهم الفاسدة وأخلاقهم الحرية. إنه جل وعلا جواد كريم. والنصيحة لإخوان المسلمين مثل ما سمعتم من الشيخين، النصيحة أن تحذروا. الدولة قد تستخدم، قد ترى أنها محتاجة إلى شيء، لكن ليس لكم أن تساهلوا أنتم، وليس للدولة أن تساهل، كل منكم عليه واجب. فعليكم أن تحذروا استخدام الكفرة لا في الشركات ولا في غير الشركات، عليكم أن تحذروا ذلك. وبعض الناس قد يغره أن أجرهم أقل، وأن يجب الكافر بأجر الأقل، فإياك وذاك. فما تدعوه لأخيك المسلم مخلوق عليه، وما زاد له فأمره ساء في جنبي سلامتك من شر الكفرة. وكذلك بعض الناس قد يستخدمهم لأنهم لا يخلون ويكون عملهم دائب دائب عملهم، هذا كله غلط وكله غلط. الواجب إبعادهم وعدم استخدامهم مطلقا. وفي المسلمين من الخير والبركة ما يعوض عنهم، ولا ينبغي لأحد يغتر بما يتظاهر من بعض الأحيان من صدق او امانه، فانه شيء مقصود لغيره، فهم اهل الخيانه وهم اهل الفساد. والمسلمون اصلهم هو اهل الامانه والصدق،

وهذا من الجناية العظيمة على الإسلام والمسلمين والجناية على الوطن نفسه وعلى المجتمع. فلا يجوز هذا الأمر ولا ينبغي للعالم أن يخوها بهذا الشيء. بل يستثنى المسلمين ووقت الصلاة مستثنى من العمل. وقت الصلاة مستثنى. ولو عقلنا لفرحنا بالعمل الذي يصلي فأسر النافع لأنه أخونا. فإذا رأينا يصلي فرحنا به. كيف نتفاقم العالم المصلي ونقول كافر لا يصلي؟ هذا من البلاء العظيم الجشع لحب المادة والحق عليها. إذا كان استخدام الكفار حرام فلماذا تسمح الدولة باستخدام الخدام والخادمة والسائق علما أن هناك دول عربية شعوبها عاطلة عن العمل؟ فلماذا نستخدمهم ويؤمرون الناس ونأمر الناس باستخدامهم؟ مثل ما سمعت الدولة غير معصومة والعلماء غير معصومين وكل واحد غير معصوم. فقد تخطئ الدولة وقد يخطئ العالم وقد يخطئ الإنسان. قد تكون الدولة محرجة أمام الطلبات الكثيرة ولكن الواجب عليها أن تمنع الإنسان بعثا. وصدر تعميم فيما بلغنا من وزير الداخلية لمنع استخدام الخادمات والخدم والسائقين من الكفار ونظن ينفى ذلك ونظن ينفى أيضا بالعمال أيضا حتى العمال. نسأل الله يوفق الدولة حتى تمنع العمال وفي المسلمين كفاية وغنية. نسأل الله للدولة المزيد من التوفيق. وأنتم عليكم أيها الإخوة أن تدعوا للدولة ونسأل الله لها المزيد من التوفيق مع صلاح البطانة. فالدولة منكم وإليكم فساعدوها بالدعاء والنصيحة واستهينوا أنتم بعدم استخدام الكفرة. أنتم تبادروا بذلك حتى تعينوا الدولة وتقللوا على البلد أنتم بأنفسكم. والدولة غير معصومة وليس وجود شيء منها حجة. الحجة قال الله قال رسوله لكم. أما فعل الدولة فليس حجة لأحد. فلا ينبغي العاقل أن يحتج بفلان أو فلان أو بعمل الدولة. لا هذا إذا اعتقد أنه مخطئ وأنه عاصي كفر ربنا كفر. أما إذا استحل ورأى أن حق الطاغوت جائز أو أنه أحسن من حق الله هذا كان عند جميع العلماء. فكفر كفر أكبر وأصغر. فالقاضي او الحاكم يحكم بغير ما انزل الله وهو يعلم انه مخطئ وانه عاصي ولكن حمله شيء من الامور من رشوه او مجامله لاحد او غضب على عدو او حبه لصديق قد يكون عاصيا وقد كفر كفرا اخر. اما من حكم بغير ما انزل الله يعتقد جواز ذلك او انه احسن من حكم الله او انه مساوي لحكم الله فهذا يكون كافر عند جميع العلماء. ولو صلى وصام الشيخ ولو صلى وصام ولا عمل له على كل حال عليك الدعوة إلى الله والنصيحة. عليك الدعوة إلى الله والنصيحة. نعم كذلك كذلك أجهة الأستاذ الباطل حكم الباطل منها عنها أجهة الأهالي والملاهي والدعوة إلى ما حضر الله كلها يجب تصنع جميع دولة مسلمة. كل دولة مسلمة يجب عليها أن تحارب الباطل وأن تحارب الأغاني الخليعة وأن تحارب كل ما يضر المسلمين في أخلاقهم ودينهم وعقائدهم ووضع الظلمة والعناية بإيجاد المياه النافعة وإيجاد المصانع النافعة والمرافق العامة النافعة فلا بأس. فيجوز أن يساعد الواري وإن كان كافرا. يجب أن يساعد على الشيء ينفع المسلمين ولا يساعد على ما يضر المسلمين. إذا كنا لأهلنا ولأصحابنا مما اتفق عليه العلماء حفظهم الله هذا حرام مثل ما ذكره فضيلة الشيخ إبراهيم الغيث أطفالنا عندما يأكلون هذا إشارة إلى الصليب. إذا قلنا لأهلنا ذلك قالوا الكلمة التي يغيظون بها المسلمين المحافظين خاصة المطاوعة يلعبون علينا أو المطاوعة يكتمون حديثا وصار إلى ذلك ما عرفت من الأخ عليكم الله. أنا كنت حال إذا قالوه عليك أن تنصحهم وتبين لهم صرفه لا تغضب ولا تعجل. بين لهم الخطأ ووضح لهم الخطأ فأنت في العصر الخامس عشر. من تفطر من الأول أنت الأقل الخامس عشر الذي اشتد في غربة الإسلام وقل فيه أهل وأن تجرى فيه الباطل وأهله. عليك أن تنصح برفق وأن تبين أحكام الإسلام برفق وأن لا تعجل ولا تغضب لا مع أمك ولا مع أبيك ولا مع أخيك. فمتى غضبت واستعجلت أهانوك وأذلوك وطردوك. فعليك بالرفق بالنصيحة والتوجيه الخير مع الأب ومع الأم ومع الإخوة ومع الجيران. والله يقول جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب فانفضوا من حولك والله ورسوله يقول عليه الصلاه والسلام من يحرم الرفقه يحرم الخير كله. ويقول ان الذي قال لكم شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه. فعلى طالب العلم وعلى الداعي والناس ان يرفع وان لا يعزم ولا سيما على الوالدين حقهما عظيم. وهكذا مع جيرانك واخوانك ومجتمعاتك ترفض حتى يقبل منك وحتى لا تطرد ولا تبعد. كل ما دخلت البيت سكرت قصة الحياة. قامت الوالد علي جاء عليك قام بور قام هذا والله والله هم صح النصيحة الطيبة دائما دائما إن شاء الله ينتفعون. عليك بالحلم والكلام الطيب. يا والدي يا والدي هذا لا يصلح هذا لا يجوز. لا فتحته على القرآن على شيء طيب من هذا. أما هذا لا يصلح مرتين ثلاث عشر مو يديه الله. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله يجيب راحا. قال ما صلوا ما قاموا لكم الصلاة. فإذا وجد أمة صالحة قوية تستطيع إزالة الحاكم الكافر تقوم. أما إذا كما تستطيع لا تسد على الناس ظروفهم تجعلهم يقتل بعضهم بعض. على حسب الظهور الإسلامية على حسب الظهور الإسلامية. كل بلد ظهر فيها الإسلام هي إسلامية. كل بلد ظهر فيها الكفر فهي كافرة. ظهور الإسلام بالصلاة والدعوة إلى الله وحب الشرع على حسب مع الشيخ. لماذا لا تسند مكاتب الاستخدام إلى من يخاف الله ويتقيه ما دام أنه صدر أمر من وزارة الداخلية بعدم استخدام غير المسلمين؟ فلماذا لا يحدد جزاء رادع لمن يخالفه؟ ولماذا لا يكون الحجاب للنساء إلزاما في شوارع المسلمين وفي مستشفياتهم ووسائل نقلهم واعلامهم؟ نسال الله لكم العون. هذا هو المطلوب. نسال الله يعينهم. نسال الله يعينهم ويوفقهم. هذا هو المطلوب من المسلمين. ولكن نسال الله يعين المسؤولين ليوفقهم. هذا شيخ ما حكينا الذي يشتغل في العمال عنه يجيب يشرب واحد من نفسه يصلي به الا لا يجيب. لا. لا ليدون العمال يعني وهو ما هو في يعني. ما هذا يصح الوضوء. ما عندي خبر منه. والأصل جواز. إذا علمت أنه نجس الأصل جواز. الأصل إذا كنت لا تعلم فتوضأ. نعم شيخ. نعم. قياس الإسلام وبميزانه. المقولة التي يقولها بعض الناس أن السياسة لها أحكام أحيانا. السياسة قسمان. نعم. السياسة الشرعية هذه لها حكم الجواز. السياسة الكفرية والشرعية باطلة هذه لها المنع. السياسة التي تحل ما حرم الله تصل من أوجب الله ما تجوز. والسياسة التي يدار فيها الكفار ويتنى فيها مصالح المسلمين ويجتهد فيها بكف الشرع عن المسلمين اما بالهدنه واما بغير هذا من اسباب اسلام المسلمين هذه سياسه شرعيه. اذا وصل الامر الى ايجاد خادمه ماذا على ابا قريش؟ هذا لهم عشر سنين على وضع الحرب يتصل بعضهم ببعض ويتعارف المسلمون ويتقوى المسلمون ويتصل بفضل المسلمين حتى يتعلموا الدين ويعرفون. هذه مصلحه كبيره. نعم. إذا وصل الأمر إلى إيجاد خادمة أو تلفاز أو كليهما أو أن تذهب المرأة إلى أهلها وأهلها ممن يؤيدون ذلك فماذا يفعل رب الأسرة؟ يتقي الله ما استطاع. تنصح أهلها ويوجههم إلى الخير ويقول لهم احذروا كذا واحذروا كذا ولا يشدد. من شدد قطع الحبل. ولكن عليه أن يتقي الله. فالوقت ليس وقت التشديد ولكنه وقت النصح والبيان والرفق. لعل الله يهدي بك من يشاء. وإلا جلست وحدك في شيء من الشعاب أن تترك الناس. آخر يقول يتم التعاقد كذلك وتوظيف غير المسلمين ببعض سفارات المملكة أو الملحقيات والمكاتب الصحية بوظائف مترجم أو سكرتير أو سائق نساء ورجال وكاتب آلة. هل يمكن إصدار منع توظيف هذا النوع من أهل الضلال ورواتبهم من خزينة المسلمين ومن عمل الإسلام؟ نسأل الله يعين الدولة على ذلك. نسأل الله يوفقهم ويعينهم. ألستم معي فأن استخدام العمال الكفرة للبلاد فيه تعطيل لعمل أهل الحزبة جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك بأن أهل الحزبة لا يدعون أحدا إلى الصلاة لكثرة عدد الكفار أو أن يطلب من امرأة أن تختمر لربما تكون كافرة، وقد يدعو إلى تكاسل بعض موظف الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، يعني لكثرة البلاء يعني. كلام في هذا واحد. على الهيئة أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتأمر بالخمار ولو أنها كافرة، لا تنذر شرها بين المسلمين، عليها أن تستدر ولو أنها كافرة، وعليها أن تبتعد عن الشر بما بين المسلمين، وإذا كان هناك شر في بيتها داخل بيتها. لماذا لا تتبنى هيئة الأمر بالمعروف دعوة أهل الديانات للدخول بالإسلام وإلزام من يأتي مستخدم غير مسلم أو إسلامي ضعيف بإختاره لهذه الدروس شهر أو شهرين والرأي للدراسة؟ هذا مفعول مردون في بعض الرسل، نسأل الله يرفع مردون من الدعاة التسلم بالشركات والأمر، نسأل الله يرفع بذلك. سمعت الشيخ وسمعت الشيخ وفضل الشيخ إبراهيم، يلاحظ كثرة السفور بالأسواق من الوافدين وبدأ المرض يدب بنساء هذا البلد، فلماذا لا نرى الهيئة بالأسواق إلا ما عرفش من كبار إلا تظهر من كبار السن وسبب عدم وجود ما عرفش يعني كذا؟ نسأل الله يعين، نسأل الله يعين، نسأل الله يعين الهيئة ولاة الأمر على إزالة الشر. لا شك أن كثرة المستخدمين من الكفار ومن يدعون الانتساب الإسلام سببه تسهيلات الاستخدام وإلحاح بعض الجهلة، خاصة يأتون من يعملون بالبيوت من خدم وسائقين. ما ترون فضيلتكم من ضوابط وكيف بالاستخدام؟ وهي ضوابط مجهوده معروفه، نسال الله يحسن عملك، ضوابط معروفه. نعم. قلتم جزاكم الله خيرا انه لا يجوز اختلاط السائق الاجنبي سواء مسلما سعوديا او غيره ان يخلو بمخدومه من النساء، وانا معك بذلك وبانه حرام لا يجوز النظر، غير اننا يجب عندما نحرم من لديه مجموعة أولاد ذكور وإناث في مدارس مختلفة متفرقة، يعني ليس عنده وسيلة يوصل أولاد بالمدارس، لا بد يكون معهم، لا يكون معها واحدة الخلوة إذا كانت واحدة، أما إذا كان معها جماعة لا تخلوة. إن هؤلاء الذين يأتون إلينا ليس وراهم من المصائب كالزنا وشرب الخمور، وهناك أمور الآن والله كل واحد، ولا شك ان الناس كلها واحد، نسال الله التوفيق والهدايه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين، والصلاه والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة النافعة المفيدة من صاحب الفضيلة أخينا في الله الشيخ العلامة محمد رأف السعيد عما وقع من المشركين أولين من أهل الأوثان ومن أهل الكتاب من اليهود والنصارى من التحدي لما بعث الله به نبيه عليه الصلاة والسلام، والمقاومة والمعاندة والمخالفة والكيد، ولكن الله أبطل كيده وأنقض دينه ونصر حزبه وأولياءه رغم أنه في أولئك الأعداء ورغم كيدهم الكثير وأعمالهم الخبيثة ومكرهم، كل ذلك منهم معاداة للحق ومراغمة لما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام، الهدى والدين الذي به سعادة الجميع ونجاة الجميع. فهم تابعوا الشيطان وساروا في حزبه وجنده لإداء الحق وبذل المستطاع في حربه وحرب أهله، وعلى رأسهم الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنهم بذلوا كل ما يستطيعون للقضاء على دعوته عليه الصلاة والسلام والحيلولة بينه وبين نشر الدين وإظهار الإسلام في مكة والمدينة، ولكنه عليه الصلاة والسلام صبر واحتسب صبر غاية الصبر، صبر على أذاهم في بدنه وفي غير ذلك في بلده وفي أهله وفي غير ذلك، وصبر أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، ولم يزل على هذا الصبر العظيم

وقادة الكفار الآخرين هم يعرفون الحق ولكن يعصون على بصيرة. حتى قال قريش عليه أبو جهل وأشباه وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وغيرهم من الكفرة يعرفون أن محمد على الحق ولكن أبوا لأجل تعظيم الآباء والأسلاف ولأجل تعظيم ما أكلهم رئاساتهم حتى لا يتأخروا عنها حتى لا يكونوا أتباعا. فالدليل على هذا قوله تعالى قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبون يعني في الباطن لا يكذبونك ولكن الظالم بآيات الله يجحدون بينهم ما يكذبون في الباطن ولكن يجحدونها في الظاهر. هم يعرفون أنه محق وأنه الأمين وأنه الصادق وأنه ما جاء إلا بالحق وقد عرفوا من اليهود أنه يبعث نبي في آخر الزمان وأن دينه يظهر ولكن لما رأوا أنهم إذا تابعوه قال الناس عن آبائهم إن آباءهم كانوا ضالين كانوا يعبدون الأوثان وذهبت عنهم بعض مآكلهم ورياساتهم وصاروا أتباعا أبوا إلا يعالجوا نسأل الله العافية حتى قتلوا على عيناتهم قتلوا في يوم بدر وفي أحد وفي غير ذلك على عيناتهم وطلاقهم ثم هدى الله من هدى بعد ذلك. فالمقصود أن رؤساء الكفر وقادة الكفر من اليهود والنصارى والعرب كانوا يعرفون أنهم مبطلون وأن محمد على الحق ولكن حمله البغي والحسد والضلال الذي في قلوبهم والحقد وحب الدنيا والرياسة وتعظيم أسلافهم حملهم على الشر وما معه من الشر الآخر حملهم على البقاء على باطلهم والعناد والمكابرة والتكبر على اتباع الحق نسأل الله العافية. فأنت احفظ ربك الذي هداك للإسلام واشكره على هذه النعمة واسأله الثبات. كانوا عندهم عقول أعظم من عقله كان عندهم عقول ولكنها سلبت سلبهم الله إياها وظلوا عن سواء السبيل أو بالله. كانوا كبار معظمين وظلوا عن سواء السبيل. فالله يقول غير المغضوب عليهم يعني غير صراط المغضوب عليهم لا تهدينا له ولا توقعنا فيه يا ربنا. وهم الذين عرفوا الحق ولكن حالوا عنه عرفوه كما يعرفون أبناءهم ولكن حالوا عن الحق بغيا وحسدا كاليهود وعلماء السوء وغادة الكفرة وغيرهم ممن عرف الحق ثم كابر. ولا الضالين يعني ولا صراط الضالين ما نبي جنبنا صراط الضالين. والضالون هم كل من جهل الحق وسار على الباطل من النصارى وسائر الضالين والكافرين الذين ما عندهم علم اتبعوا كل ناعم. فالقادة عرفوا الحق والاتباع كالبهائم يتبعونهم اتباعه كالبهائم ملايين كالبهائم تتبعوا رؤساءها بالباطل وغير الباطل. فعليك ايها المسلم أن تعرف هذا المعنى العظيم وأن تقبل على كتاب ربك وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن تلقها في ذلك وأن تحضر حلقات العلم ودروس العلم وندوات العلم حتى تستفيد وأن تسأل عما أشكل عليك بالمكاتبة بالمشافهة بمطالعة الكتب المفيدة معروفة لأهل السنة والجماعة لأهل الحق حتى يشفى ما في قلبك من الحاجة إلى العلم وحتى يزول عنك ما قد يكون لديك من جهل وشك. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته الحسنى أن يهدينا وإياكم على طريقه اللهم آمين. ويوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح ويصلح قلوبنا وأعمالنا ويعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأن ينصر دينه ويعلي كريم وأن يصلح أحوالهم في كل مكان وأن يولي عليهم خيارهم ويعيذهم من شرارهم كما نسأله سبحانه يصلح قادة المسلمين في كل مكان وأن يصلح لهم البطانة وأن يهديهم صراطهم المستقيم وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه الصلاح والسعادة للأمة جميعا ويصلح لهم البطانة ويجزي أخانا الشيخ محمد رأفة ربت سعيد عن محاضرته وعن كلماته خيرا ويزيدنا وإياكم وإياهم من العلم والهدى إنه سميع قريب وصلى الله وسلم اللهم صل على محمد جزاك الله خير الدنيا والآخرة. شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله عنا خير الجزاء. ورد سلة كثيرة ونبدأ بهذا السؤال المتصل مباشرة بموضوع المحاضرة أحد الأخوة يقول: نرجو التكرم بتعريف الحاضرين بمعنى الاستشراق والمستشرقين، لأن كثيرا منهم قد لا يفهم كلمة مستشرقين، جزاكم الله خير جزاء. الاستشراق والمستشرقين هؤلاء ناس من النصارى ومن اليهود ومن غيرهم من الكفرة، تعلموا لغة الشرق، تعلموا اللغة العربية، وكتبوا عن الإسلام وعن الأديان. بعضهم قد ينصف ويتكلم بالحق، وأغلبهم لا ينصف ولا يتكلم بالحق، وبعضهم قد يتكلم بالحق في مواضع يغر الناس ويدس الباطل ويدس الشر في مواضع أخرى، من النصارى واليهود وغيرهم. يقول بدخولهم من الشر وأخذهم بلغة الشر ودراستهم أحوال الشر وما كان عليه الشر من دين وهدى، حتى يخرجوهم عن دينهم وحتى يشككوهم في دينهم وحتى يدعوه إلى الباطل من النصرانية والبعدية واليهودية والوثنية وغير ذلك. وأقل شيء يشككه في دينه، أقل شيء يجعلهم شاكين في هذا الدين، ليس عندهم ثبات وليس عندهم حماس بسبب ما ألقوا في قلوبهم من الأفكار الفاسدة والتشكيكات والأعمال الخبيثة. لا. أحد الأخوة جاءنا ورقة باستسمح الأخوة، بيقول: أفيدكم أنني صليت المغرب هنا وفقدت شنطة فيها جواز ورخصة قيادة وبطاقة، هل أخذت سهوا؟ وأرجو من أخذها أن يعيدها المسؤولين بالمسجد. هذا يكون عند الباب، هذا يكون عند الباب، تأتي عند الباب، تأتي عند الباب. شيخ، نعم، أفضل الله عليك، في السفر أنا سفرت الخارج كما تعلم أنت، وجدت هناك العديد من الشباب شبيح ونسأل الله السلامة، من اللي دمرهم الاستعمار وأرسى في عقولهم اللغة الفرنسية هذه. قلت لهم: ليه ما تصلون؟ ما المانع ما تصلوا؟ ليه تفطرون في رمضان؟ قالوا: القائد حقا اللي هو رئيس البلاد أفتى بالإفطار في رمضان، وإنت تعرف هذا ما يخفى عليك. قلت لهم: طيب ليه ما تصلون؟ قالوا: متى ما رزقنا الله عز وجل نصلي. هل هذا منطق إسلامي؟ هذا هو الكفر المعلن، هذا من دسائس الكفر والضلال وتزيينه الباطل لأتباعهم من التحديات في العصر الحديث وجود الباطنية والصوفية المعادية للعقيدة السلفية الصافية، وإظهارهم الوفاق مع أصحاب العقيدة الصحيحة، وإضمارهم الحقد والعمل على نشر باطلهم. نرجو إيضاح ذلك. هذا من عمل المنافقين، وجود الصوفية وغير الصوفية مما يتظاهر بالإسلام وهو ليس على الإسلام ولكنه يكيد الإسلام. هذا من جنس عمل المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن ابي واصحابه، وهم يتظاهروا بالاسلام لكيد الاسلام والانتقام من الاسلام او للسلام على اموالهم ونفوسهم ودمائهم حتى يجدوا فرصه، فاذا وجدوا فرصه اظهروا باطلهم وشرهم وعداءهم بالاسلام. فالتصوف لزوم طرق محدثه جديده ما انزل الله بها من سلطان. والصوفية أنواع وطوائف مختلفة وصنوف في اتباعهم وشيوخهم وأخذهم العهود عليهم وترصدهم قضاهم، لا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بل على ما يوضح لهم الشيخ ويدعوهم له الشيخ ويبايعهم عليه، أنهم يقولون يأخذون بقوله ويتبعونه بعمله، وأنهم يكونون معه كالميت مع الغاسل، لا يخالفونه ولا يشذون عن قوله، بل ينفذون ما قال كما ينفذ الغاسل أعماله مع الميت، ليس الميت حراك ولا صرف، لهم بل هم أعمال سيئة ولهم أفكار خبيثة وهم طبقات وأقسام. فالواجب الحذر مما يسمى بالتصوف والصوفية، وأن يكون منهم المؤمن على بصيرة في مصر والشام والعراق وفي كل مكان وأينما كانوا، ليحذر ما يدعون إليه وليكن على بينة، وليعرض ما يقولون وما يفعلون على ما قاله الله ورسوله، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى هدي السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعرف المؤمن الحق من الباطل والغي من الرشاد والهدى من الضلال، حتى لا تنتفش عليه الأمور. ثم يتصل بمن يعرف العلم السنة والجماعة البصائر أهل الحديث دعاة الحق، هؤلاء هم يميزون بين الحق والباطل وبين الضلال والهدى وبين الغي والرشاد. الله المستعان. أحد الأخوة جاء بورقة مكتوب بها: بسم الله الرحمن الرحيم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ويقول: بصفتي مواطن من هذه البلد ومحافظ على الدين الإسلامي، يلاحظ دائما بعض الأخوة في الله التابعين لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في دعوتهم لأداء فريضة الله كثيرا ما يستعملون العنف والقسوة مع المسلمين وغير المسلمين، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالدعوة إلى هذه الفريضة بالحسنى، بينما هناك غيرهم من فضل الله يدعون الإخوان إلى الإسلام، لهم أسلوب يحبب الناس في الدين ويجعل العاصي يهتدي. لذلك نرجو من فضيلتكم النظر في هذا الموضوع، جعلكم الله عون المسلمين. الذي نعلم عنهم الصبر والتسوسل الدعوة والقيام بهذه المهمة خير قيام، لا بد يوجد هناك أناس معاندون لا يرعون ولا يبالون بالدعوة إلى الخير، هؤلاء إذا أبوا يحتاجون إلى الشدة. الذي لا يرعوي ولا يقبل الحق ويعاند يحتاج إلى قوة، ولهذا يقول الله سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا، فاستكثر الظالمين يخرجون عن الدعوة بالتي هي أحسن. فالظالم المعاند الذي قال أصلي يقول لا ما لم أصلي ما عليك مني، هذا ما تنفع به الدعاء بالتي أحسن، يحتاج إلى العصر والضرب حتى يصلي أو يبتعد عن طريق المسلمين أو المسلمون ولا يمشي طريقه. أما إنسان يمشي للطريق ويذهب للمسجد فالدعاة إلى الله والهيئة ما تقول له إلا الخير. كثر العلماء وعظم الخطباء وانتشر الفقهاء وفشل العلم، ولكن قل العمل بالشرع الإسلامي وظهرت المنكرات المحرمة بالنص الشرعي كالربا وغيره في كثير من بلاد المسلمين، ونتج عن هذا فقد الثقة بعلمائنا المسلمين لانعدام دورهم الإسلامي العملي واهتمامهم بهذه الحياة الدنيا. وعلمنا أمثال أحمد بن حنبل وابن تيمية وغيرهم ممن جمع بين السلك والقلم، فما سر هذه الظاهرة؟ هذا هو معروف، فإن كثرة الباطل وانتشار الباطل والدعاة الباطل واختلاط الحابل بالنابل واختلاط الكفار بالمسلمين يجعل القيام بنص الحق وتأييده ليس بمستطاع بيد كل احد، وانما هو بيد ولاه الامور وفقهم الله، وولاه الامور قد يعالجون اشياء وتفوتهم اشياء لاسباب كثيره. الواجب على المؤمن الا يقول هذا الكلام ويصمت، بل يقول ويعمل فلا يقلل من كسب، ويكون عنده ايمان وعنده قوه حتى يمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا يتاسى بالكسالى ولا يتاسى بالاحيار والصالحين والصادقين، ولا تاخذوا بالله لومه لائم، بل يكون عندهم من النشاط والهمه العاليه والحكمه والجذاب التي احسن ما يعينه على تنفيذ الامر والمشاركه في الخير، ولا يكون ولا يهلك مع الهالكين ولا يكسر مع الكسالى. هذا هو الواجب، فان نحن الان في غربه الاسلام وفي عصر الغربه وقلة أنصار الحق وقلة وكثرة أنصار الباطل، فلا بد من النشاط. فعصر أحمد غير عصرنا، عصر أحمد رحمة الله عليه في آخر القرن الثاني وأول الثالث، وعصرنا في القرن الخامس عشر، فالشعب غير الشعب والجلساء غير الجلساء والعلماء غير العلماء، فالأخوة تغيرت بظهور الباطل وكثرة الشر وقلة الخير وقلة الأنصار. يجب على المؤمن وعلى العالم أينما كان مع قلة العلماء اليوم يجب عليهم النشاط وأن يقولوا حسب طاقتهم، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه فذلك أضعف الإيمان. فلكل عصر ولكل مكان ولكل زمان ما يناسبه ويليق به حسب المستطاع. وآخر يقول: أحاطني أحد الإخوان علما بوجود رجل في الحارة التي نسكنها يزعم أنه عالم، ولكن أشار لزملائه الذين يسكنون معه بالصلاة معه في المنزل دون الذهاب إلى المسجد بسبب كرهه لأئمة المساجد وقوله لا تجوز الصلاة وراءهم، وقال حتى الجمعة لا يصليها على حد زعمه، علما أنهم يشيرون يرون أنه يفسر القرآن ليلا ونهارا، فما الحل والعمل نحوه؟ لابد يبين لها الحق ويشرح لها الحق ويطلب من العلم الذين حوله ومن تاريخ اسلوبه حتى يشرحوا لها الحق وحتى يوضحوا لها الشبهه ويزيحوها عنه، فان لم يقتنع رفعه الى ولاه الامور حتى يقنع بالحق او يبعد عن البلاد حتى لا يشوش على الناس. فالذي يعرف هذا ينبغي يرفع امره اذا لم يقنع أولا يأتي إليه بالأخيار من العلماء حتى يقنعوه حتى يتباحثوا معه ويزيح شبهته، فإن لم يزل عن الشبهة لن يقر، بل يجب أن يعامل بالأخوة حتى يقنع بالحق ويصلي مع المسلمين، وإن كان الأمر غير ذلك أمكن إبعاده إلى بلاده التي جاء منها براها على الحق. قد يكون هذا الإنسان عاش على عبادة الأوثان والأصنام ويرى أن الأئمة في المسائل الذي يدعو لها توحيد الله ليسوا في لا يصلى خلفهم، لأن كثيرا من عاش مع عباد الأوثان وصار يرى عباد البدوي وعباد الحسين الحق، يرى أن من يصلي في هذه المساجد ويقول اعبدوا الله وحده ولا تدعوا مع الله إله آخر، لا يدعى الحسين ولا البدوي ولا ولا ولا ولا، يرى هؤلاء وهابية لا يصلى خلفهم لأنهم موحدون، ويرى أن الإمام الصالح والذي يعبد البدوي ويدعو الحسين ويعبد غير الله، يرى هذا الوثني هو الموحد يصلى خلفه. هكذا تلتت الأمور على بعض الناس عيشه الله، فينبغي يبين لهذا ويلتقي إلى عنه الشبهة، فإما يتبين أنه وثني فيهتدي للإسلام، أو يتبين له معاند وله قصد آخر منافق فيسد الناس عن الحق ويبعد عن البلاد ويقضى عليه. الذي يعرف هذا ينبغي أن يبين لنا أو يبين للهيئة أو لغيرنا من العلماء حتى نعرف الأمر. سمعنا فتواكم في نور على الدرب حول جواز بيع جهاز الفيديو، علما بأن الفيديو لا بد فيه من صور وأنتم تحرمون الصور، وكذلك لا بد مع الفيديو من تلفاز، حيث أن الفيديو لا يشتغل إلا مع التلفاز والتلفاز فيه الأغاني والمسلسلات، فما قولكم في هذا؟ الصور معروفة حلو الصور، فإن الله جل وعلا بيّن آية النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الصور لفعل الحيوانات، قال كل مصور في النار في الناس هذا وغيره مصورون، ولكن هنا شيء حدث في الناس وهو ما يتعلق بالتلفاز والفيديو الذي كنت توقع فيه المحررات والندوات والحلقات العلميه، فكثير من اخواننا اهل العلم راوا ان هذا لا يصلح لاهل الباطل، بل ينبغي شارك فيها الخير والهدى من باب ارتكاب التمثيلتين لتوفيق كبراهما، من باب تحصيل على الاصلحتين وان فاتت الدنيا منهما، فهذا هو وجه هذا القول، وكنا لا نحذر هذا الشيء ولا نخرج بالتلفاز لما عندنا من الحرج في هذا الشيء، وربما سحنا في مسألة الفيديو لتصوير حلقات العلم وندوات العلم حتى تنقل من مكان الى مكان ينتفع بها الناس، فهذا افتى به جمع من العلم المعاصرين والقول به قوي، وان كان فيما في من الصور لكن لمصلحه المسلمين التي يشاهدونها في حلقات العلم وندوات العلم وما يسمعون فيها من الندوات والتوجيهات والإنشادات والتنبيه على بعض الاخطاء، هذا وجه ما قد يسح فيه. نعم توفر الوقت يعني توفر نعم بالنسبة يا شيخ نفس الأفلام إن شاء الله يصوروا حالها مثل حلقات ذكر خطب جمعة محاضرات هذا هو الصلاة من الحرمين من الباطل يصور الحلقات عنها يصور الحلقات نعم فيديو قد يقال بهذا وقد لا قد يقال بهذا محل نظر محل لكن التصوير ولكن المساجد محل نظر نعم أنا حكم مجاهدين نعم حكم مجاهدين الأفغان قد يستفاد من هذا كذلك مثلا مجاهد الأفغان إذا شاهدهم الناس استفادوا ونشطوا في نصرهم ومساعدتهم والدعاء لهم هذه بلاوي وجه بها الزمن اليوم نعم الله. وآخر يقول أنا أسكن بالقصيم وعملي هنا بالرياض ثم أذهب أنا وزوجتي وأولادي إلى أهلي في القصيم يوم الأربعاء والخميس والجمعة ثم أسكن مع أبي وأمي، هل أقصر الصلاة في القصيم أم لا؟ ما دمت سكنت في الرياض وانتقلت إلى الرياض فذهابك إلى القصيم أو حائل من باب الزيارة ستكون مسافرا فلك القصر إذا كنت مع الجماعة، أما إذا كنت وحدك لا تقصر صل مع الناس أربعة لا تصلي وحدك صل مع الجماعة، لكن إذا كان معك غيرك اثنين ثلاثة لك أن تقصر ولك أن تصلي مع الجماعة، وفي مدة الإقامة إذا كانت الإقامة يومين ثلاثة أربعة لا بأس، أما إذا كانت أكثر فالأكثر من العلم على أنك تدرس. نعم. وآخر يقول أنا أمشي بسيارتي على حوالي 100 كيلو في الساعة وفي سيارة أمامي تمشي ببطء وخوف أن أصادمه من الخلف تجاوزت من اليسار ونطحتني سيارة ثم صدمت بها ومات منها رجل، هل علي كفارة بذلك؟ كما أنتم تبعت هذا وتجرأت على الخطر وعليك الكفارة والدية وعليك التوبة إلى الله لما عملت، لأنك عرضت نفسك وعرضت الناس للخطر. نعم نسأل الله السلامة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. اعتدى علي زميلي في العمل بالسب والشتم امام الناس لانه اكبر واقوى مني جسما وأنا شاب وهو في الخمسين من عمره، فلم أستطع اليوم النوم بالأمس من الظهر، ولولا الخوف من الله لقتلته وتخلصت من عذاب القهر، وكلما رأيته زاد القهر والغيظ ووساوس الشيطان، فماذا أفعل حيال ذلك؟ عليك أن تقوى الله والصبر والاحتساب والحذر من طاعة الناس والشيطان، ولا مانع أن تشكوه إلى من فوقه إذا أمكنك ذلك حتى ينصفك، فإن لم تنصف فكن من مظلوم نصرك الله يوم القيامة، فما عند الله خير الله ونعمة الله. وامشي واصبر وإياك والانتقام الذي يخضي بك إلى جهنم الكريم، فقد تعاقب بالسيئة منها وأكبر منها وأكثر، فتكون ظالما بهذا، فإن السيئة تجاهل السيئة مثلها، سبة سبة تقابل سبة، أما أن تقابل السبة بالقتل هذا ظلم كبير. طلبت باسمي واسم أولادي ما يسمونه بالعادة أو المناخ من جلالة الملك نصره الله، وأرفقت مع طلب أسماء مجموعة أشخاص أعلم أنا أن أحوالهم سيئة تستدعي المساعدة وفيهم الأيتام، فما حكم ذلك؟ هل علي اسم في ذلك؟ لا بأس إذا كنت صادقا، إذا كنت صادقا لا بأس، إذا طلبت من ولي الأمر أن تعطى منه ما يطالبه من بيت المال العادة السنوية لك ولأولادك أو لأولاد جمعت لهم تعرف حالهم وأنهم محتاجون وجمعت لهم لا بأس، بيت المال للمسلمين جميعا. لا لا يعتبر من صباح البلد. نعم لكن أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا عن طرف البناء قريب. عن طرف البناء قريب. الرياض يحسب، الرياض يحسب من البلد كل الرياض كل أطراف كل. نعم أعمل في جريدة المدينة في قسم التوزيع، وأتحرّد من العمل بها علما بأنه ليس بها صور فاجرة، أرجو مثلا هل أستمر في العمل أم لا؟ ما أدري. في جريدة المدينة عنده حرج يعني من العمل لا يعني توزيع ما شيء، وإن كان قد يقع فيها بعض الشيء لا قد يتمر الشيء القليل ولا قد يقع فيها شيء يكون جريدة قد يقع فيها غلط، نرجو أن نكون خارج التوزيع. نعم. ما قولكم في الآذان عند دفن الميت بعد ترحيله في القبر ورد الطين المعجون على المعازيم، أظن كما تسميها عندنا في اليمن، هل هذا جائز أم بدعة؟ وهل فيه حديث صحيح في منع الأذان عند القبر؟ الأذان في القبر والإقامة بدعة ما لها أصل، فكان النبي وأصحابه يؤذنوا في القبور ولا يقيموا فيها فهو بدعة، ما أحدثه الناس من العبادات التي ليست على عهد النبي قال بدعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، ويقول من أحدث في أمر هذا ما ليس فهو رد، ويقول وإياكم وحداث الأمور فإن كل من بدأه كل بدعة ضلالة، فلا يؤذن في القبر ولا يقام في القبر ولا يقرأ فيه القرآن، كل هذا مما أحدثه الناس من البدع. يوجد عندنا في اليمن أناس يقال لهم السادة، يقولون إن أبو بكر إن أبا بكر بن عمر وعثمان رضي الله عنهم أخذوا الخلافة من علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وقد أوصاه رسول الله بالخلافة، فهل هذا صحيح؟ هذا باطل، هذا من كلمة الله أيضا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحي نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة بالله، لقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها صاحبها الفضيلة الشيخ محمد الحسن الدريري والشيخ عبد العزيز إبراهيم العسكر فيما يتعلق بوسائل الإعلام ومصالحها وأخطائها وأضرارها، ولقد احسن وأفاد وبين ما يجب أن تكون عليه هذه الوسائل وما يجب أن تطهر منه وما يجب أن تتولى علاجه، فجزاهم الله خيرا وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وبما علمنا، ولا ريب أن الأمر